تعطي وجهك حتى ما يغبي. اهم شيء نعرفوا من فاعل. باذن الله نتكلم عن كل شيء الامور التفاصيل باذن الله بجزئيات الكبيره والدقيقه ان شاء الله. انا انت الان ضع يديك على الصدر، عندي نقاط لابد اني اذكر بها الشيطان المتلبس، نذكر انفسنا وندخل ان شاء الله في الحرب ان شاء الله. ونصلي باذن الله ان شاء الله يا شيخ الله يصلح الله يبارك. امين ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وزواجه وذرياته وسلم ربنا تسليما كثيرا. الحمد لله الذي جعل القرآن شفاء ونورا وهدى ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الرحمة محمد بن عبد الله. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، احشرنا في زمرته ولا تخالف بنا عن نهجه وعن طريقه وعن سنته. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وانصرنا ربنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، إنك أنت الله لا إله إلا أنت. الخطب جلل والأمر عظيم والوقع جسيم، نذكركم به ولعل الله أن ينفعكم بالذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن أنتم أسلمتم فقد طابت أنفاسكم ويغفر الله جل وعلا ما مضى. أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، إنما الأعمال بالخواتيم. انظر إلى حالك كيف كنت تسير وهي لا زالت شابة في جمال وقوام. الزوج يأتي ويطرق الباب ويتزوج زواجا شرعيا حلالا طيبا، لكن المنغصات من أول يوم، لكن العذاب يلحقها من أول يوم. كما ذكرناك وهي في طريقها إلى بيت الزوج برفقة رفقة طيبة من أهلها في سيارة، ترى العراك والشجارة بين أسر، والواقع أنها هي من رأت هذا وحدها ولم يره أحد من الحضور. دخلت البيت فبدأت تعاني معاناة شديدة وتقاسي وحدها في صمت، لا تريد أن تظهر العلل لعلها وسوسة أو أوهام، لكنها تفاقمت ولكنها كثرت مما جعلها تشكو إلى زوجها، تبث إليه ما تشعر. والعجب أن الزوج كذلك بدأ يشعر بما تشعر، فأصبح الألم مشتركا والداء والتعقيل مشتركا والقاسم مشترك، ليس لزوجة أو زوج بل للأزواج وللزواج وعلى الزواج. الوسوسة لا تغادر والآلام والإبر والوغز لا يغادر. ذكرنا ما ذكرنا من صنوف التعذيب أنتم أدرى بها وليست هينة، صاحبتهم في تونس وفي ليبيا وصاحبتهم حتى في السويد وحتى في البيت الذي استأجرون في السويد وحتى في الأمور التي يشترونها ويقتنونها في السويد. والطب هناك يعجز والعقول حارت ووقفت ولا يدرون أن العلة لها علاقة بالجن أو بشيطان. اللهم بعض الأمور كانت تراها مرش عند الباب لكن كانت تقول ربما ربما، والزوج كذلك يقول ربما ربما. الزوج أخذ بالأوبة والاستعداد وأتى من ذاك المكان البعيد، فكان فضل تعالى كانت الرقية ثم عاود الرجوع، فبدأ يشعر بخفة مما جعل الأمر يبدأ يتمايل الميل أن العلاج في كتاب الله جل وعلا. ولكن العجب أنه أخذ زوجه ثم أتى بها مجرد وصول المغرب بدأ الألم يعاوده كما يعاودها، كأنكم تقولون نحن لها والعذاب سيبقى ما بقينا. تكلمنا معه ويتوث شكواه وتشرح لنا ما تعانيه لوقت طويل، الأمور عظيمة صراحة دون مبالغة. أسأل الله أن يعافي المسلمين، أسأل الله أن يعيش رمضان مرضى المسلمين. كانت متفوقة مدرسة، كان يشرعها بالبنان فأصبحت في الدون، أصبحت تحب العزلة والانفراد. إذا قامت بشغل يخص الزوج إذا بها تسمع أصواتا، ترى أشباحا خيفا، ترى بأمر يخيفها مما يجعلها تبتعد إلى تفر إلى بيت والديها حينما كانت في تونس أو في اليمن. حتى ماذا؟ حتى لا تبقى العزة. كل الأمر اشتد علي، بيتي عندي أنا عند بيت أهلي لا أستطيع. بقوا يعني استمرت الحالة سنوات في السويد على هذا الألم وهذا العذاب ولا علاج. في الجلسة الأولى وأثناء الرقية بعدما وعظت بينت وذكرت صعد الشيطان وانتهينا من الرقية ولا زال صاعدا يترنح يتعذب. وذهبت إلى الفندق وأتت والزوج يقول لي على أنه كان يظهر أحيانا قوة وأحيانا ضعفا، أحيانا يقبل الإسلام وأحيانا يحب عصمته. فهو الآن أصبح بين بين، ونحن الآن بأمر الله عز وجل نقاتل طاعة لله وندعوه ابتغاء الأجر والثواب من الله، لعل الله أن يهديكم على أيدينا. ظلمتموها أم لا؟ ظلم عظيم. أحمد ربي أن جعل القرآن قوة، فكيف بالأجهزة أن تكشف هذه الأدواء؟ الحمد لله رب العالمين. السويد معلو كعبه، وأرى هذا في النرويج، أرى هذا في فرنسا، في إيطاليا، في ألمانيا، في كثير من الدول، حتى في الأمراض المستعصية جدا، وقد يظهرونها ليعجز الطب ثم يخفونها مما يجعلهم يقفون. ما هذا العجب؟ فتصبح من الحالات النادرة التي يحبهم شغفا في البحث العلمي وتعطش للبحث في الحقائق أن يواصلوا معها العلاج أو يعطونها كارت أو بطاقة خاصة كي تبحث عن العلاج وتكون معهم في استمرار، لعلهم يصلوا منها إلى علاج ربما يكون نادر أو لم يظهر بعد، وتناسوا أن هناك قوة تسمى الجن. والشياطين، هذه القوة التي أظهرها الله تعالى للمسلمين وأعطاهم السلاح كي يكشفوها وكي يزيلوها، وداخلها إعجاز قوي جدا لو عرفه المسلمون لطاروا في الطب وطاروا في الطيران وطاروا في الغوص وطاروا في كل شيء. لكن أخذها اليهود فكانت نعم، والأولى إذا أخذوا كفار أن نأخذ نحن المسلمون. ولكن علوم ضاعت بالنسيان وضاعت بالاستهانة والاستكانة لغرب الشيطان أو لأعداء الملة والدين. اللهم سلم على أي المسلمون الآن يعذبون ويقتلون على أيدي اليهود إنسا بإنسهم وجنهم بأسحارهم وعقدهم بذبحهم ملوكهم خدامهم وحراسهم. أنا أوصيك بتقوى الله فهي وصية الله. عذبتها أم لا؟ عذبتها أم لا؟ قبل أن أقوم كتسمعني ولا لا؟ أتسمع أم لا؟ أتوا على حسن الظن في الله عز وجل يلتمسنا علاجا. انظر كم ساعة من السويلة كتسمعني وهي طعاني سنوات. فإن شاء الله تعالى يكون هذا المقعد وهذا المكان وهذا المقام عليك رحمة، وإلا تجلس على النار. تسمع هذا لا؟ أتسمعني؟ لا قوة اليوم إلا لله عز وجل ولعباد الله المؤمنين. فبسم الله أظهر لك نقطة من النقاط التي بها عذاب شديد. أول طرف بإذن الله تعالى نأخذه طاعة للمولى جل وعلا. فبسم الله، هيا نزل عندك في الوقت فسحة إن أردت أن تأتي إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. تسمعني؟ تسمعني؟ تسمعني؟ تعال. اللهم صل على محمد. أشهد أن لا إله إلا الله. كم سنة أنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ هيا كم سنة وأنت فيها؟ تحدث. كم سنة وأنت فيها؟ لا تريد؟ لا تريد؟ طيب مش مشكلة. طيب تعال أعطينا رأسك. أعطينا رأسي. أنت قوي صح؟ أنت قوي صح؟ أعطينا رأسي بسرعة بسرعة، ما أنت عدلش معك. هيا أعطينا رأس. تعال تعال تعال أعطينا رأس. هيا جاي. تعال جيد. كم سنة وانت فيها؟ يلا غمدة، يلا غمدة، سوف أبدأ الآن. الوقت عندنا طويل. ستموت، ستموت، مفهوم؟ أنت القوي الشيطان بسحر عظيم. سنوات، كم سنة وانت فيها؟ لا تريد؟ أعطيني رأس. أعطيني. عليك الذلة، هنا إن شاء الله تموت، هنا تخرج بإذن الله، تسلم رب العالمين، تكون مسلما قويا. أعطينا الرأسية. عذرتها أم لا؟ تعترف بكل جرائم منذ دخلت، منذ دخلت رغما عنك. عذرتها في ليبيا وفي تونس وفي السويد، تعترف بكل جرائم، مفهوم؟ أعطينا الرأسية. هيا أعطينا الرأس. هيا بسرعة. جيد، هكذا جيد، هكذا جيد، بسم الله. تعال تعال. بسم الله. شوية بشوية. حتى هو عذبها رويضة رويضة، صح؟ جزء من جنس العمل. كما سدينه تدانه. خلاص. طيب. احنا لك، انا لك ناصح. اعطيني. تعال. عذبتها أم لا؟ عذبتها أم لا؟ كما عذبتها تعذب. تظن أن المؤمن ضعيف؟ صح؟ عذبتها أم لا؟ ضاع شبابها، وضاع جمالها، وضاعت صحتها. كم من ليلة بكت؟ كم من ليلة بكت؟ صح؟ أعطيني أعطيني أعطيني أي أي أعطيني. قطعت السحرة، نادي عليهم يجدوك ينقذوك الآن. أعطيني أعطيني أعطيني. تعال تعال تعال. لا غادي نبدا، باقي اساليب اخرى. اتمنى الموت. باقي ما بديتش. انا باقي ما بديتش. كتسمعني؟ ارفع ارفع التوحيد. يلا ارفع الشيطان الان. هيا ارفع الشيطان، ارفع الشيطان. هيا ارفع الشيطان، ارفع ارفع الشيطان، ارفع الشيطان، ارفع. هيا ارفع الماسونية الآن. هيا ارفع الماسونية. هيا هيا ارفع الماسونية. هيا لا ها ارفع الماسونية الآن. هيا ارفع التوحيد، ارفع التوحيد، توحيد لله العلي الكبير سبحانه وتعالى. هيا القوي سبحانه وتعالى. احنا في البداية لم ترى مني شيء، باقي ما بديتش. سفر العذاب. اكره الماسونية، امقتها، كفر بواح صريح، هي سبب الضلال الذي الآن فوق الأرض. قالوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها؟ هم يفسدون فيها الآن، وأفسدوا كثيرا، وحاولوا بل سعوا بل معهم كبار الجن والشياطين والمرضى. أعطيني أعطيني أعطيني أعطيني رأس. أعطيني رأس. أعطيني رأسك. هيا بسرعة. أنت قوي صح؟ عذبتها. كم سنة أنتم متزوجين الآن؟ 23 سنة. كل عذب، كل عذاب، كل عذاب. 23 سنة صح؟ كل عذاب صح؟ كم سنة وانت فيها؟ 23 سنة منذ الزواج صح؟ منذ الزواج ماذا صنعت؟ شوهت الجمال، محقت المال، أمرت الأبدان، فرقت في الفراش، أمرت الوسواس، عطلت كل شيء. أعطيني أعطيني. ذق ذق ذق ذق تعلم أن الله تعالى جعل جندا. بسم الله. شوية بشوية. جيد. مزيان؟ جيد؟ جيد؟ جيد؟ جيد؟ تسلم لله؟ تسلم لله عز وجل؟ طيب أعطيني. هيا أعطيني. هيا أرفع أرفع المسؤولية أرفع. أرفع المسؤولية. أرفع التوحيد. أرفع التوحيد. كتسمعني ولا لا؟ كتسمعني ولا لا؟ كتسمعني ما كتسمعنيش؟ كتسمعني ولا لا؟ كلمة واحدة، أنا أدعوك إلى الله، أدعوك إلى النجاح، أدعوك إلى البر، أدعوك إلى الجنة. ماذا صنعت لهذه السيدة؟ تكلم. عذبتها صح؟ عذبتها؟ بغيتش تكلم؟ عذبتها أم لا؟ عذبتها ام لا؟ طيب اعطيني راسك. اعطيني راسك. اعطيني راسك. اعطيني الراس. هيا اعطيني الراس. هيا انت قوي صح؟ انت قوي صح؟ العلاج فهم بفضل الله تعالى. اساليب كثيره بفضل الله عز وجل. لا تخطر لك على بال تقطعك قطعا قطعا إرابا إرابا. اسمعني، أساليب كثيرة جدا مزقناهم كل مزق. تسمعني؟ تعطينا الرأس. تعال تعال. بسم الله. هيا مزيان. جيد جيد جيد جيد هذا جيد جيد جيد. أشهد أن لا إله إلا الله. قل قل بلسانك. هيا أشهد أشهد أن لا إله لا إله إلا الله الله. وأشهد أشهد أن أي أن أن وأشهد أن وأشهد أن محمداً محمداً رسول الله رسول الله رسول الله وعاهد الله وعاهد الله وعاهد الله وعاهد الله وعاهد الله أن أبطل الأسحار أن أبطل الأسحار وعاهد الله وعاهد الله ألا أظلمها. وعاهد الله أن أخرج منها. أن أخرج منها. وعاهد الله وعاهد الله وعاهد الله أرفع التوحيد لله الواحد لا عوجاج فيه عاليا لله. تسمعونني؟ سترى عذابا في جهة أخرى. عذاب في جهة أخرى. أنا أحذركم إذا نزلتم هناك نقاط العذاب الشديد. طيب هيا لماذا دخلت؟ لماذا دخلت؟ تكلم. لماذا دخلت؟ شيطان. لماذا دخلت؟ تكلم. لا تريد؟ لا تريد؟ لماذا دخلت؟ طيب سنأتي إلى خطوة أخرى وأنت من أراد. انظر إلى حال هذه. انظر إلى هذه. نظرت إلى هذه. هذه ماذا سيحل بها؟ طيب ستموت الآن. عليك الحق. فهمت؟ خروج آية. بسم الله اللهم صل على محمد. أعطيني قبل مكايح بسرعة بسرعة. أعطيني قدمك بسرعة هيا. بسرعة أعطيني قدمك، أنت قوي صح؟ هيا أعطيني قدمك. تعال ارفع عمك، لا اشكال ارفع عمك، احنا في العلاج الان ارفع عمك. لاحظ شنو؟ طيب لماذا دخلت؟ لماذا دخلت؟ تكلم ام لا؟ طيب حط انزل ضعها، تكلم ولا لا؟ نبدا نبدا في الحرق الموت، نبدا في الحرق والموت. اعطيني اعطيني روح ما يرضى يوقع لك. اعطيني اعطيني اعطيني اعطيني. تعال انت قوي، ضعها ضعها، خلاص ضعها، ماذا يحبك؟ تعال. طيب اعطيني القدم، هيا هنا القدم، هيا بسرعة، هيا بسرعة، هيا هيا بسرعة. خلاص خلاص بسم الله، ضع ضع قدمك. هاي أنت قبل أن تتعذب، أن تتعذب نفسيا أول شيء، فهمت أن العذاب سيحل عليك، يقع عليك عذاب شديد ستراه. تعطيني مرات سنوات السحر بسرعة صح؟ ما كنت تظن هذا اليوم آت صح؟ بشير الظالم. تعال خلاص انتهينا، صغر. ايه ايه اصبر يا انت قوي. ايه يا بعطين ستموت، لم ترى شيء. ايه ترى في كل هذا كله وهنا كذلك، مفهوم موت. بلغ الماسونية والشياطين ان هذا يحل بهم، اعطيني بلغهم، نادي على كبيرهم، هيا اعطيني. عليكم بكل اعداء الدين القرادة. اياك ثم اياك، إياك ثم إياك، إياك ثم إياك. أعطيني أي إياك ثم إياك. أعطيني هذه، تعال يا

واتقوا النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين هذه النار التي كنتم بها تكذبون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم ولم يجدوا عنها مصرفا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوم هم على النار يفتنون يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم

ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب دحورا جيد حتى ننتهي صح. Right. صعد الفوق من الشيشة. صعد الفوق. كي لا تذهب. انت ذهبني فوق. ما تروحش. يلا. اي. ارتاح. ارتاح يا سيارة. هيا. حتى هاي خذها معك. خذها معك. هيا. خذ. كاميرا مش مشكلة نقدم